يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة في المسجد وإنما يصلي في البيت دائما، فهل هذا عيب يبيح للمرأة أن تطلب الفسخ؟ نعم، إذا كان يترك صلاة الجماعة هذه كبيرة من كبائر الذنوب، إذا أصر على هذا يترك صلاة الجماعة نهائيا هذه كبيرة وعلامة النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلها أن تطلب الفسخ منه على يد الحاكم. نعم.